بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى. ويعقد هذا المجلس ليلة الأربعاء العاشر من شهر رمضان لعام 2، ليلة الخميس العاشر من شهر رمضان لعام 42 و400 ألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله: سورة الأنفال مدنية 75 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، الغنائم لمن هي؟ نزلت حين اختلفوا في غنائم بدر، فقال الشبان: هي لنا لأن باشرنا الحرب. وقالت الأشياخ: كنا ردءا لكم لأن وقفنا في المصاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو انهزمتم لانحزتم إلينا، فلا تذهبوا بالغنائم دوننا. فأنزل الله تعالى: قل الأنفال لله والرسول، يضعها حيث يشاء من غير مشاركة فيها، فقسمها بينهم على السواء، فاتقوا الله بطاعته واجتناب معاصيه، وأصلحوا ذات بينكم حقيقة وصلكم أي لا تخالفوا، وأطيعوا الله ورسوله، سلموا لهما في الأنفال، فإنهما يحكمان فيها ما أرادا إن كنتم مؤمنين. ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي المؤمن الذي إذا خوف بالله فارق قلبه وانقاد لأمره، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تصديقا ويقينا، وعلى ربهم يتوكلون بالله يثقون لا يرجون غيره، أولئك هم المؤمنون حقا، صدقا من غير شك، لا كإيمان المنافقين، لهم درجات عند ربهم، يعني درجات الجنة، ومغفرة ورزق كريم، وهو رزق الجنة. قوله: كما أخرجك، أي امضي لأمر الله في الغنائم، وإن كره بعضهم ذلك، لأن الشبان أرادوا أن يستبدوا به، فقال الله تعالى: أعطي من شئت وإن كرهوا، كما مضيت لأمر الله في الخروج وهم له كارهون. ومعنى كما أخرجك ربك من بيتك، أمرك بالخروج من المدينة لعير قريش بالحق، بالوحي الذي أتاك به جبريل، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الخروج معك كراهة الطبع لاحتمال المشقة، لأنهم علموا أنهم لا يظفرون بالعير دون القتال. قوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين، في القتال بعدما أمرت به، وذلك أنهم خرجوا للعير ولم يأخذوا أهبة الحرب، فلما أمروا بحرب النفير شق عليهم ذلك، فطلبوا الرخصة في ترك ذلك، فهو جدالهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي لشدة كراهيتهم للقاء القوم كأنهم يساقون إلى الموت عيانا. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، العير أو النفير، أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي العير التي لا سلاح فيها تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق، يظهره ويعليه بكلماته، بعداته التي سبقت بظهور الإسلام، ويقطع دابر الكافرين آخر من بقي منهم، يعني إنه إنما أمر بحرب قريش لهذا، ليحق الحق، أي ويقطع دابر الكافرين ليظهر الحق ويعليه، ويبطل الباطل ويهلك الكفر ويفنيه، ولو كره المجرمون ذلك. إذ تستغيثون ربكم تطلبون منه المعونة بالنصر على العدو لقلتكم، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين متتابعين، جاءوا بعد المسلمين، ومن فتح الدالة أراد بألف أردف الله المسلمين بهم. قوله: وما جعله الله، أي الإرداف، إلا بشرى، الآية ماضية في سورة آل عمران. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وذلك أن الله تعالى أمنهم أمنا غشيهم النعاس معه، وهذا كما كان يوم أحد، وقد ذكرنا ذلك في سورة آل عمران. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وذلك أنهم لما بايتوا المشركين ببدر أصابت جماعة منهم جنابات، وكان المشركون قد سبقوهم إلى الماء، فوسوس إليهم الشيطان وقال لهم: كيف ترجون الظفر وقد غلبوكم على الماء وأنتم تصلون مجنبين ومحدثين وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم نبيه؟ فأنزل الله تعالى مطرا سال منه الوادي حتى اغتسلوا وزالت الوسوسة. فذلك قوله: ليطهركم به، أي من الأحداث والجنابات، ويذهب عنكم رجز الشيطان وسوسته التي تكسب عذاب الله، وليربط به على قلوبكم باليقين والنصر، ويثبت به الأقدام. وذلك أنهم كانوا قد نزلوا على كثيب تغوص فيه أرجلهم، فلبده المطر حتى ثبتت عليه الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة الذين أمد بهم المسلمين أني معكم بالعون والنصرة، فثبتوا الذين آمنوا بالتبشير بالنصر. وكان الملك يسير أمام الصف على صورة رجل ويقول: أبشروا فإن الله ناصركم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف من أوليائي، فاضربوا فوق الأعناق أي الرؤوس، واضربوا منهم كل بنان أي الأطراف من اليدين والرجلين. ذلك الضرب بأنهم شاقوا الله ورسوله، باينوهما وخالفوهما. ذلكم القتل والضرب ببدر، فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار بعدما نزل بهم من ضرب الأعناق. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا مجتمعين متدانين إليكم للقتال فلا تولوهم الأدبار، لا تجعلوا ظهوركم مما يليهم. ومن يولهم يومئذ أي يوم لقاء الكفار دبره إلا متحرفا لقتال، منعطفا مستطردا يطلب العودة، أو متحيزا منضما إلى فئة لجماعة يريدون العودة إلى القتال، فقد باء بغضب من الله الآية. وأكثر المفسرين على أن هذا الوعيد إنما كان لمن فر يوم بدر، وكان هذا خاصا للمنهزم يوم بدر. قوله: فلم تقتلوهم، يعني يوم بدر، ولكن الله قتلهم بتسبيبه ذلك من المعونة عليهم وتشجيع القلب. وما رميت إذ رميت، وذلك أن جبريل عليه السلام قال للنبي عليه السلام يوم بدر: خذ قبضة من تراب فرمهم بها، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من حصى الوادي فرمى بها في وجوه القوم، فلم يبق مشرك إلا دخل عينيه منها شيء، وكان ذلك سبب هزيمتهم. فقال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي إن كفا من حصى لا يملأ عيون ذلك الجيش الكثير برمية بشر، ولكن الله تعالى تولى إيصال ذلك إلى أبصارهم. قوله: وليبالي المؤمنين منه بلاء حسنا، وينعم عليهم نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة، بالنصر والغنيمة فعل ذلك أو فعل ذلك هكذا، أي فعل ذلك. إن الله سميع لدعائهم، عليم بنياتهم. قوله: ذلكم وأن الله مهين كيد الكافرين، يهنئ رسوله بإهانه كيد عدوه حتى قتلت جبابرتهم وأسر أشرافهم. إن تستفتحوا، هذا خطاب للمشركين، وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم انصر أفضل الدينين وأهدى الفئتين. فقال الله تعالى: إن تستفتحوا تستنصروا لأهدى الفئتين، فقد جاءكم الفتح النصر، وإن تنتهوا عن الشرك بالله فهو خير لكم، وإن تعودوا لقتال محمد نعد عليكم بالقتل والأسر، ولن تغني عنكم تدفع عنكم فئتكم جماعتكم شيئا ولو كثرت في العدد، وأن الله مع المؤمنين فالنصر لهم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، لا تعرضوا عنه بمخالفة أمره، وأنتم تسمعون ما نزل من القرآن. قوله: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا سماع قابل وليس كذلك، يعني المنافقين. وقيل أراد المشركين لأنهم سمعوا ولم يتفكروا فيما سمعوا، فكانوا بمنزلة من لم يسمع. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، يريد نفرا من المشركين كانوا صما عن الحق فلا يسمعونه، بكما عن التكلم به. بين الله تعالى أن هؤلاء شر ما دب على الأرض من الحيوان. قوله ولو علم الله فيهم خيرا، لو علم أنهم يصلحون بما يريده عليهم من حججه وآياته لأسمعهم إياها، لأسمعهم إياها سماع تفهم، ولو أسمعهم بعد أن علم أن لا خير فيهم من تفعوا بذلك ولتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، أجيبوا لهما بالطاعة إذا دعاكم لما يحييكم، يعني الجهاد، لأنه به يحيا أمرهم ويقوى، ولأنه سبب الشهادة، والشهداء أحياء عند ربهم، ولأنه سبب للحياة الدائمة في الجنة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لو تعدلوها عندكم هنا خطأ مكتوب وقبله وهي وقلبه، بارك الله فيكم. ويا ليتهم في هذا الكتاب اعتمدوا على المصحف العثماني حتى في الشرح، يعني هم اعتمدوا على المصحف العثماني في الآيات فوق، ولم يعتمدوا عليه في الشرح فحصل الخطأ، يعني أخطاء كثيرة نحن منذ قرانا ونحن نتابع هذه الأخطاء. وأنا إن شاء الله أتواصل مع المحقق الشيخ صفوان داودي حفظه الله وأعلمه بهذا. طيب، قولوا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين الإنسان وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن إلا بإذنه ولا أن يكفر، فالقلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاء، وأنه إليه تحشرون للجزاء على الأعمال. قوله واتقوا فتنة، الآية أمر الله تعالى المؤمنين بألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب. والفتنة ها هنا إقرار المنكر، قال والفتنة ها هنا إقرار المنكر وترك التغيير له. وقوله لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيب الظالم والمظلوم، ولا تكون للظلمة وحدهم خاصة ولكنها عامة. والتقدير واتقوا فتنة إلا تتقوها لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تقع بالظالمين دون غيرهم ولكنها تقع بالصالحين والطالحين. واعلموا أن الله شديد العقاب، حث على لزوم الاستقامة خوفا من الفتنة ومن عقاب الله بالمعصية فيها. قوله واذكروا، يعني المهاجرين، إذ أنتم قليل، يعني حين كانوا بمكة في عنفوان الإسلام قبل أن يكملوا أربعين شخصا، مستضعفون في الأرض، يعني أرض مكة، تخافون أن يتخطفكم الناس المشركون من العرب لو خرجتم، لو خرجتم منها، فآواكم جعل لكم مأوى ترجعون إليه، وضمكم إلى الأنصار وأيدكم بنصره يوم بدر بالملائكة ورزقكم من الطيبات، يعني الغنائم أحلها لكم لعلكم تشكرون كي تطيعوا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله بترك فرائضه والرسول بترك سنته، وتخونوا أي ولا تخونوا أماناتكم، وهي كل ما أتمن الله عليها العباد، وكل أحد مؤتمن على ما افترض الله عليه، وأنتم تعلمون أنها أمانة من غير شبهة. وقيل نزلت هذه الآية في أبي لبابة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريظة لما حصرهم، وكان أهله وولده فيهم، فقالوا له ما ترى لنا أننزل على حكم سعد فينا؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه أنه الذبح فلا تفعلوا، وكانت منه خيانة لله ورسوله. شيخ محمد أحسن الله إليك. أمي شيخ، تفسير للفتنة بإقرار المنكر، هل يمكن القول بقول آخر والله هذا هو القول المعتمد؟ لأنه عندي هنا فسره بافتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعض. والله الآية تحتمل المعنيين. طبعا الفتنة الأصل، يعني أنت تعرف تفسير السلف في الفتنة في القرآن أنها الأصل الشرك، ثم بعد ذلك يندرج ما تحت الشرك من كل أمر يؤدي إلى هذا. هل الآية التي بعدها تفسرها لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص؟ هي جميل، يعني على ماذا تحمل الشيخ سلطان أنت تقصد؟ أحمل على أنها عقوبة مدام قال تصيب الذين ظلموا، وليست هو إقرار المنكر نفسه. العقوبة بافتراق الكلمة ومخالفة بعض بعضها هي أظن هي الأوجه في تفسير هذه الآية. يعني يكون هنا واتقوا فتنة، أي واتقوا عقوبة، عقوبة إقرار المنكر بافتراق الكلمة ومخالفة بعضكم بعضا، تلك التي لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة. طيب لما لا نذهب إلى أبعد ونقول واتقوا فتنة، أنكم إذا أقررتم المنكر وأوصلكم هذا إلى الإقرار أو إلى الوقوع في الشرك؟ ربما الآية قلت لك يعني هو هذا يحتمل. نعم. قال هنا الفتنة هي الذنوب التي تسبب الهلاك للجميع. طب من قال بهذا شيخ يوسف؟ هذا المعنى واضح يا شيخ يوسف، لكن من قال بهذا بتفسير هذه الآية؟ نعم. قوله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي محنة يظهر بها ما في النفس من اتباع الهوى أو تجنبه. ولذلك مال أبو لبابة إلى قريضة في إطلاعهم على حكم سعد، لأن ماله وولده كانت فيهم، وأن الله عنده أجر عظيم لمن أدى الأمانة ولم يخن. قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله باجتناب الخيانة فيما ذكر يجعل لكم فرقانا يفرق أو يفرق بينكم وبين ما تخافون فتنجون، ويكفر عنكم سيئاتكم، يمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم، والله ذو الفضل العظيم، لا يمنعكم ما وعدكم على طاعته. قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا، وذلك أن مشركي قريش تآمروا في دار الندوة في شأن محمد عليه السلام، فقال بعضهم قيدوه نتربص به ريب المنون، وقال بعضهم أخرجوه عنكم تستريحوا من أداه، وقال أبو جان لعنه الله ما هذا برأي، ولكن اقتلوه بأن يجتمع عليه من كل بطن الرجل فيضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل، فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلها. فأوحى الله تعالى إلى نبيه بذلك وأمره بالهجرة، فذلك قوله ليثبتوك، أي ليوثقوك ويشدوك أو يقتلوك بأجمعهم قتلة رجل واحد، كما قال اللعين أبو جهل، أو يخرجوك من مكة إلى طرف من أطراف الأرض، ويمكرون ويمكر الله، أي يجازيهم جزاء مكرهم بنصر المؤمنين عليهم، والله خير الماكرين، أفضل المجازين بالسيئة العقوبة، وذلك أنه أهلك هؤلاء الذين دبروا لنبيه الكيد وخلصه منهم. قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا، الآية النضر بن الحارث خرج إلى الحيرة تاجرا واشترى أحاديث كليلة ودمنة، فكان يقعد به مع المستهزئين فيقرأ عليهم. فلما قص رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن القرون الماضية قال النضر بن الحارث لو شئت لقلت مثل هذا، إن هذا إلا ما سطر الأولون في كتبهم. وقال النضر أيضا اللهم إن كان هذا الذي يقوله محمد حقا من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كما أمطرتها على قوم لوط، أو ائتنا بعذاب أليم، أي ببعض ما عذبت به الأمم. حمله شدة عداوة النبي صلى الله عليه وسلم على إظهار مثل هذا القول ليوهم أنه على بصيرة من أمره، وغاية الثقة في أمر محمد أنه ليس على حق. وهذا كما يقال من انتكاسته وانتكاسة فطرته، لو دعا اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه واجعلنا نتبعه، لكن إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة، يعني هذا قمة الحماقة. نسأل الله السلامة والعافية. إذا ختم على الإنسان يا إخوة لا يدري ماذا يقول، ويعني يصير كما يقال نسأل الله السلامة والعافية أضحوك. ولذلك ابن القيم له كلام جميل في هذا، يقول: من قدم عقله على القرآن والسنة صار بعد ذلك يقول أقوالا يضحك منها الأطفال، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الواقع، يعني مثل هذا رجل يعد من عقلاء قريش بل من ساداتهم، عندما أتى هذا: اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة، أعوذ بالله من الضلالة. طيب، هنا الشيخ أحمد الصقر حفظه الله يقول: قال ابن عباس: أمر الله تعالى ألا يقر المنكر بين أظهرهم. انتهى من تفسير البغوي، جزاك الله خير شيخ. قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذب المشركين وأنت مقيم بين أظهرهم، لأنه لم يعذب الله قرية حتى يخرج النبي منها والذين آمنوا معه، وما كان الله معذب هؤلاء الكفار وفيهم المؤمنون يستغفرون، يعني المسلمين. ثم قال: وما لهم ألا يعذبهم الله، أي ولم لا يعذبهم الله بالسيف بعد خروج من عنا بقوله وهم يستغفرون من بينهم، وهم يصدون يمنعون النبي والمؤمنين عن المسجد الحرام أن يطوفوا به وما كانوا أولياء، وذلك أنهم قالوا نحن أولياء المسجد، فرد الله عليهم بقوله: إن أولياؤه إلا المتقون، يعني المهاجرين والأنصار، ولكن أكثرهم لا يعلمون غيب لا يعلمون غيب علمي وما سبق في قضائي، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، أي صفيرا وتصفيقا، وكانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون، جعلوا ذلك صلاة لهم، فكان تقربهم إلى الله بالصفير والصفيق، فذوقوا العذاب أو التصفيق، فذوقوا العذاب ببدر بما كنتم تكفرون تجحدون توحيد الله تعالى. وهؤلاء مثل غلاة الصوفية نسأل الله السلامة والعافية، الذين اتخذوا الرقص عبادة لله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية، هذه هي عبادة المشركين. نعم. قوله تعالى: إن الذين كفروا، نزلت في المنفقين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام بدر، وكانوا 12 رجلا. قال تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة بذهاب الأموال وفوات المراد، ليميز الله الخبيث من الطيب، أي إنما تحشرون إلى جهنم ليميز بين أهل الشقاوة وأهل السعادة، ويجعل الخبيث أي الكافر وهو اسم الجنس بعضه على بعض، يلحق بعضهم ببعض فيركمه جميعا، أي يجمعه حتى يصير كالسحاب المركوم، ثم فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون، لأنهم اشتروا بأموالهم عذاب الله في الآخرة. قل للذين كفروا أبي سفيان وأصحابه: إن ينتهوا عن الشرك وقتال المؤمنين يغفر لهم ما قد سلف تقدم من الزنا والشرك، لأن الحربي إذا أسلم عاد كمثله يوم ولدته أمه، وإن يعودوا للقتال فقد مضت سنة الأولين بنصر الله رسله ومن آمن على من كفر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة كفر ويكون الدين كله لله، لا يكون مع دينكم دين. طيب، هؤلاء الذين يفتحون الكاميرات ماذا نفعل لهم؟ قال: لا يكون مع دينكم كفر في جزيرة العرب، فإن انتهوا عن الشرك فإن الله بما يعملون بصير، يجازيهم مجازاة البصير بهم وبأعمالهم. قولوا: وإن تولوا، أبوا أن يدعوا الشرك وقتال محمد، فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم يا معشر المؤمنين. الجزء العاشر. قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء أخذتموه قسرا من الكفار فأن لله خمسه، هذا تزيين لافتتاح الكلام، ومصرف الخمس إلى حيث ذكر وهو قول وللرسول وكان له خمس الخمس يصنع فيه ما شاء، واليوم يصرف إلى مصالح المسلمين، ولذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين حرمت عليهم الصدقات المفروضة لهم خمس الخمس من الغنيمة، واليتامى وهم أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم ينفق عليهم من خمس الخمس، والمساكين وهم أهل الحاجة والفاقة من المسلمين لهم أيضا خمس الخمس وابن السبيل المنقطع به في سفره أو المنقطع به في سفره. فخمس الغنيمة يقسم على خمسة أقسام كما ذكره الله تعالى، وأربعة أخماسية تكون للغانمين. وقوله إن كنتم آمنتم بالله أي تفعلوا ما أمرتم به في الغنيمة. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، يعني هذه السورة يوم الفرقان، اليوم الذي فرقت به بين الحق والباطل، يوم التقى الجمعان حزب الله وحزب الشيطان، والله على كل شيء قدير. إذ نصركم الله وأنتم أقلة أذلة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا نزول بشفير الوادي الأدنى إلى المدينة، وعدوكم نزول بشفير الوادي الأقصى إلى مكة، والركب أبو سفيان وأصحابه وهم أصحاب الإبل يعني العير أسفل منكم إلى ساحل البحر، ولو تواعدتم للقتال لاختلفتم في الميعاد، لتأخرتم فنقضتم الميعاد لكثرتهم وقلتكم، ولكن جمعكم الله من غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا في علمه وحكمه من نصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، أي فعل ذلك ليضل ويكفر من كفر من بعد حجة قامت عليه وقطعت عذره، ويؤمن من آمن على مثل ذلك. وأراد بالبينة نصرة المؤمنين مع قلتهم على ذلك الجمع الكثير مع كثرتهم وشوكتهم. وإن الله لسميع لدعائكم عليم بنياتكم، إذ يريكهم الله في منامك عينك وهو موضع النوم قليلا لتحتقروهم وتجترئوا عليهم، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم لجبنتم ولتأخرتم عن حربهم ولتنازعتم في الأمر واختلفت كلمتكم، ولكن الله سلم عصمكم وسلمكم من المخالفة فيما بينكم، إنه عليم بذات الصدور، عالم ما في صدوركم من اليقين. ثم خاطب المؤمنين جميعا بهذا المعنى فقال: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. قال ابن مسعود: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم 70؟ قال: أراهم 100. وأسرنا رجلا فقلنا: كم كنتم؟ قال: 1000. ويقللكم في أعينهم ليجترئوا عليكم ولا يرجعوا عن قتالكم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا في علمه بنصر الإسلام وأهله وذل الشرك وأهله، وإلى الله ترجع الأمور. وبعد هذا: إلي مصيركم فأكرم أوليائي وأعاقب أعدائي. قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة جماعة كافرة فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا واذكروا الله كثيرا، ادعوه بالنصر عليهم لعلكم تفلحون كي تسعدوا وتبقوا في الجنة. دقيقة. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة جماعة كافرة فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا واذكروا الله كثيرا، ادعوه بالنصر عليهم لعلكم تفلحون كي تسعدوا وتبقوا في الجنة، فإنهما خصلتان إما الغنيمة وإما الشهادة، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ولا تختلفوا. قال: ولا تختلفوا فتفشلوا فتجبنوا وتذهب ريحكم جلدكم وجرأتكم ودولتكم، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم يعني النفيرة بطرا طغيانا في النعمة للجميل مع إبطان القبيح، ويصدون عن سبيل الله لمعاداة المؤمنين وقتالهم، والله بما يعملون محيط عالم فيجازيهم به. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، الآية. طيب يا شيخ عزيم، لو تراسل هذا الأخ عبد الكريم ما استطاع يدخل، يعني ما هو عارف كيف يدخل، أو دخل خلاص. إيه هذا الأخ عبد الكريم ما استطاع يدخل، لو تراسله تعلمه كيف يدخل، بارك الله فيك. قال عبد الكريم غلام. لا ما هنا رافع يده هذا الآن، عبد الكريم غوميس هكذا. لا مو بالرقم، راسله بالشات هنا، الله يحفظك، بالشات على الخاص. قوله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم الآية، وذلك أن قريشا لما أجمعت المسيرة خافت كنانة وبني مدلج لطوائل كانت بينهم، فتبدى لهم إبليس في جنده على صورة سراقة بن مالك بن جعش من الكناني ثم المدلجي، فقال لهم نحن نريد قتال هذا الرجل ونخاف من قومه، فقال لهم أنا جار لكم أي حافظ من قومي فلا غالب لكم اليوم من الناس. فلما تراءت الفئتان التقى الجمعان، نكص على عقبيه رجع موليا، فقيل له يا سراقة أفرارا من غير قتال؟ فقال إني أرى ما لا ترون، وذلك أنه رأى جبريل مع الملائكة جاءوا لنصر المؤمنين، إني أخاف الله أن يهلكني في من يهلك والله أن يهلكني في من يهلك أو في من يهلك والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وهم قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فلما خرجت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا معهم وقالوا نكون مع أكثر الفئتين، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم. نعم. قالوا غر هؤلاء دينهم. إذ خرجوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير، ثم قتلوا جميعا مع المشركين. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله يسلم أمره إلى الله فإن الله عزيز قوي منيع حكيم في خلقه. ولو ترى يا محمد إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يأخذون أرواحهم، يعني من قتلوا ببدر، يضربون وجوههم وأدبارهم، مقاديمهم إذا أقبلوا إلى المسلمين، ومآخرهم إذا ولوا، وذوقوا أي ويقولون لهم بعد الموت ذوقوا بعد الموت عذاب الحريق، ذلك أي هذا العذاب بما قدمت أيديكم بما كسبتم وجنيتم، وأن الله ليس بظلام للعبيد لأنه حكم فيما يقضي، أو يقال لأنه عدل، كان الأحران يقول لأنه عدل فيما يقضي. شيخ محمد. أي نعم شيخ. عندي فسرها بقوله لا يظلم عباده بعقوبتهم على كفرهم. أي هذا الصحيح، لأنه عندما قال لأنه حكم صحيح أنه هو الحكم، لكن هو الآن مضاد الظلم العدل، لا يظلم عباده أي لأنه عدل فيما يقضي سبحانه. أحسن الله يا شيخ سلطان. قوله كدأب آل فرعون الآية، يريد عادة هؤلاء في التكذيب كعادة آل فرعون، فأنزل الله تعالى بهم عقوبته كما أنزل بآل فرعون، إن الله قوي قادر لا يغلبه شيء شديد العقاب لمن كفر به وكذب رسله، ذلك بأن الله الآية إن الله تعالى أطعم أهل مكة من جوع وآمنهم من خوف وبعث إليهم محمد الرسول، وكان هذا كله مما أنعم عليهم، ولم يكن يغير عليهم لو لم يغيرهم، وتغييرهم كفرهم بها وتركهم شكرها، فلما غيروا ذلك غير الله ما بهم فسلبهم النعمة وأخذهم. ثم نزل في يهود قريظة إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم الآية، وذلك أنهم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانوا عليه مشركي مكة بالسلاح، ثم اعتذروا وقالوا أخطأنا، فعاهدهم ثانية فنقضوا العهد يوم الخندق، وذلك قوله ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون عقاب الله في ذلك. فإما تثقفنهم في الحرب فإن أدركتهم في القتال وأسرتهم فشرد بهم من خلفهم، فافعل بهم فعلا من التنكيل والعقوبة يفرق به، يا قال فافعل بهم فعلا من التنكيل والعقوبة يفرق به جمع كل ناقض عهد فيعتبر بما فعلت بهؤلاء فلا ينقض العهد، فذلك قوله تعالى لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم تعلمن من قوم خيانة نقضا للعهد بدليل يظهر لك فانبذ إليهم على سواء، أي انبذ عهدهم الذي عاهدتهم عليه لتكون أنت وهم سواء في العداوة، فلا يتوهموا أنك نقضت العهد بنصب الحرب، أي أعلمهم أنك نقضت عهدهم لئلا يتوهموا بك الغدر، إن الله لا يحب الخائنين الذين يخونون في العهود وغيرها. قوله ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، وذلك أن من أفلت من حرب بدر من الكفار خافوا أن ينزل بهم هلكة في الوقت، فلما لم ينزل طغوا وبغوا فقال الله: لا تحسبنهم سبقونا بسلامتهم الآن، فإنهم لا يعجزوننا ولا يفوتوننا فيما يستقبلون من الأوقات. وأعدوا لهم، أي خذوا العدة لعدوكم ما استطعتم من قوة مما تتقوون به على حربهم من السلاح والقسي وغيرهما، ومن رباط الخيل مما يرتبط من الفرس في سبيل الله، ترهبون به تخوفون به بما استطعتم عدو الله وعدوكم مشركي مكة وكفار العرب وآخرين من دونهم وهم المنافقون، لا تعلمونهم الله يعلمهم، لأنهم معكم يقولون لا إله إلا الله ويغزون معكم، والمنافق يريبه عدد المسلمين. وما تنفقوا من شيء من آلة وسلاح وصفراء وبيضاء في سبيل الله طاعة لله أو في سبيل الله طاعة الله يوفى إليكم. قال: قال يوفى إليكم، يخلف لكم في العاجل ويوفر لكم أجره في الآخرة، وأنتم لا تظلمون، لا تنقصون من الثواب. وإن جنحوا للسلم مالوا إلى الصلح فجنح لها فمل إليها، يعني المشركين واليهود. ثم نسق هذا بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وتوكل على الله، ثق به إنه هو السميع العليم. قال: إنه هو السميع لقولكم العليم بما في قلوبكم، أي قال: وإن يريد أن يخدعوك بالصلح لتكف عنهم فإن حسبك الله، أي فالذي يتولى كفايتك الله، هو الذي أيدك قواك بنصره يوم بدر وبالمؤمنين، يعني الأنصار. وألف بين قلوبهم، بين قلوب الأوس والخزرج، وهم الأنصار. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن للعداوة التي كانت بينهم، ولكن الله ألف بينهم لأن قلوبهم بيده يؤلفها كيف يشاء، إنه عزيز لا يمتنع عليه شيء، حكيم عليم بما يفعله. يا أيها النبي حسبك الله الآية. أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم 33 رجلا وست نسوة، ثم أسلم عمر رضي الله عنه فنزلت هذه الآية، ومعناه يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين. وهنا ورد تفسير أن الله أنه حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وابن تيمية رد هذا يعني وقال هذا خطأ شنيع هكذا رحمه الله، قال: والصحيح أن الله كافي رسوله وكافي المؤمنين معه سبحانه وبحمده. قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حضام على نصر دين الله، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يريد الرجل منكم بعشرة منهم في الحرب، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، أي هم على جهالة فلا يثبتون إذا صدقتموهم القتال، خلاف من يقاتل على بصيرة يرجو ثواب الله. وكان الحكم على هذا زمانا، يصابر الواحد من المسلمين 10 من الكفار، فتضرعوا وشكوا إلى الله عز وجل ضعفهم، فنزل الآن خفف الله عنكم، هون عليكم، وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000، فصار الرجل من المسلمين برجلين من الكفار. وقوله بإذن الله أي بإرادته ذلك. وما كان لنبي قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى، الآية نزلت في فداء أسارى بدر، ففادوهم 4000 فأنكر الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لم يكن لنبي أن يحبس كافرا قدر عليه للفداء، فلا يكون له أيضا حتى يدخن في الأرض. قال هكذا: فأدوهم 4000. هل هذا الرقم صحيح؟ أنا أظن كأنه 1000. نعم. قال الشيخ محمد. نعم شيخ. قال قتادة كان هذا يوم بدر فداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف. أي الواحد بأربعة آلاف درهم أليس كذلك؟ ماذا قال عندكم؟ يعني جميعا بأربعة آلاف؟ كلام قتادة يوحي بأنهم جميعا فداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف. قال إيه هذا هو. قال وقد تباين فداء الأسرى فمن كان ذا مال فداؤه أربعة آلاف درهم. وممن أخذ منه أربعة آلاف درهم أبو وداعة وأخذوا من العباس مئة أوقية ومن عقيل بن أبي طالب ثمانين أوقية دفع عنه العباس وأخذوا من آخرين أربعين أوقية فقط. فأنا أظن أن الواحد أربعة آلاف. إيه هذا هو. قال قال ابن هشام وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث فلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر وهو الذي أسره ما قال؟ قال له أبو عزيز يا أخي هذه وصاتك بي. فقال له مصعب إنه أخي دونك. فسألت أمه عن أغلى ما فدى به قرشي فقيل أربعة آلاف درهم فبعثت بأربعة آلاف درهم ففدته به. فيكون أربعة آلاف عن الواحد لكن ما يكون أربعة آلاف ألف. وأظن الله أعلم إنه تكون هنا الألف هذه فادوهم بأربعة آلاف درهم أو فادوهم بأربعة آلاف وألف يعني بعضهم بأربعة آلاف وبعضهم بألف. هل هكذا يستقيم المعنى؟ نعم هذا الذي موجود هنا. طيب إذن هنا قوله أربعة آلاف ألف هذه فيها نظر بارك الله فيكم. قال فأنكر الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لم يكن لنبي أن يحبس كافرا قدر عليه للفداء فلا يكون له أيضا حتى يثخن في الأرض يبالغ في قتل أعدائه. تريدون عرض الدنيا أي الفداء والله يريد الآخرة يريد لكم الجنة بقتلهم. وهذه الآية بيان عما يجب أن يجتنب من اتخاذ الأسرى للمن أو الفداء قبل الإثخان في الأرض بقتل الأعداء. وكان هذا في يوم بدر ولم يكونوا قد أثخنوا فلذلك أنكر الله عليهم. ثم نزل بعده فإما من بعد وإما فداء. قولوا لولا كتاب من الله سبق يا محمد أن الغنائم. قال أن الغنائم وفداء الأسرى لك ولأمتك حلال. قال لمسكم فيما أخذتم من الفداء عذاب عظيم. فلما نزل هذا قال فلما نزل هذا أمسكوا أيديهم عما أخذوا من الغنائم فنزل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله بطاعته إن الله غفور غفر لكم ما أخذتم من الفداء رحيم رحمكم لأنكم أولياءه. قوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إرادة للإسلام يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء يعني إن أسلمتم وعلم الله إسلام قلوبكم أخلف عليكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم ما كان من كفركم وقتالكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن يريدوا خيانتك وذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آمنا بك ونشهد أنك رسول الله فقال الله تعالى إن خانوك وكان قولهم هذا خيانة فقد خانوا الله من قبل كفروا به فأمكن منهم المؤمنين ببدر وهذا تهديد لهم إن عادوا إلى القتال والله عليم بخيانة إن خانوها حكيم في تدبيره ومجازاته إياهم. إن الذين آمنوا وهاجروا الآية نزلت في الميراث كانوا في ابتداء الإسلام يتوارثون بالهجرة والنصرة فكان الرجل يسلم ولا يهاجر فلا يرث أخاه فذلك قوله إن الذين آمنوا وهاجروا هاجروا قومهم وديارهم وأموالهم. والذين آووا ونصروا يعني الأنصار أسكنوا المهاجرين ديارهم ونصروهم أولئك بعضهم أولياء بعض أي هؤلاء هم الذين يتوارثون بعضهم من بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء، أي ليسوا بأولياء، ولا يثبت التوارث بينكم وبينهم حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين، يعني هؤلاء الذين لم يهاجروا، فلا تخذلوهم وانصروهم إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد، فلا تغدروا ولا تعاونوهم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي لا توارث بينكم وبينهم ولا ولاية، والكافر ولي الكافر دون المسلم، إلا تفعلوه إلا تعاونوا وتناصروا وتأخذوا في الميراث بما أمرتكم به، تكون فتنة في الأرض شرك وفساد كبير. وذلك أن المسلم إذا هجر قريبه الكافر كان ذلك أدعى إلى الإسلام، فإن لم يهجره وتوارثه بقي الكافر على كفره. وقوله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، أي هم الذين حققوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة، قال من الهجرة والنصرة، بخلاف من أقام بدار الشرك. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، يعني الذين هاجروا بعد الحديبية وهي الهجرة الثانية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب أولى ببعض، نسخ الله الميراث بالهجرة والحلف بعد فتح مكة، رد الله المواريث إلى ذوي الأرحام ابن الأخ والعم وغيرهما في كتاب الله في حكم الله، إن الله بكل شيء عليم. طيب هنا الشيخ عمار العسكري يقول في البسيط للواحد فادوهم بأربعة آلاف، أربعة آلاف، وكذا في تفسير ابن عطية والهداية لمكي، أي هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، يعني أن كل واحد فدي بأربعة آلاف. نعم، وأنتم تعرفون التفاوت الذي حصل، فمنهم من فاد نفسه بتعليم المسلمين القراءة والكتابة، ومنهم من فاد بمال، ومنهم من فاد يعني من من عليه النبي صلى الله عليه وسلم بغير فدية. نعم. الحمد لله. أحسن الله عليكم. بسم الله. قال سورة التوبة مدنية وهي 129 آية. براءة من الله ورسوله، الآية أخذت المشركون ينقضون عهودا بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره الله تعالى أن ينقض عهودهم وينبذها إليهم، وأنزل هذه الآية. والمعنى قد برئ الله ورسوله من إعطائهم العهود والوفاء بها إذ نكثوا. ثم خاطب المشركين فقال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر سيروا فيها آمنين حيث شئتم، يعني شوالا إلى صفر، وهذا تأجيل من الله سبحانه للمشركين، فإذا انقضت هذه المدة قتلوا حيثما أدركوا، واعلموا أنما أنكم غير معجز الله لا تفوتونه وإن أجلتم هذه المدة، وأن الله مخزي الكافرين مذلهم في الدنيا بالقتل والعذاب في الآخرة. وأذان من الله إعلام منه ورسوله إلى الناس، يعني العرب، يوم الحج الأكبر يوم عرفة، وقيل يوم النحر، والحج الأكبر الحج بجميع أعماله. طيب كان يجيني حوص الرئيس. قال هنا الشيخ حمدان ينقل، قال في سنن أبي داود في كتاب الجهاد، قال فاد أسار بدر 73 رجلا، كل رجل منهم 400 دينار. انظر سنن أبي داود. أي نعم، هذا هو قوله. والحج الأكبر الحج بجميع أعماله، والأصغر العمرة، أن الله بريء من المشركين ورسوله. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلم مشركي العرب في يوم الحج الأكبر ببراءته من عهودهم، فبعث علي رضي الله عنه حيث قرأ صدر براءة عليهم يوم النحر، ثم خاطب المشركين فقال: فإن تبتم رجعتم عن الشرك فهو خير لكم من الإقامة عليه، وإن توليتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله، لا تفوتونه بأنفسكم عن العذاب. ثم أوعدهم بعذاب الآخرة فقال: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ثم استثنى قوما من براءة العهود فقال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم من شروط العهد شيئا وهم بنو ضمرة وبنو كنانة ولم يظاهروا عليكم أحدا لم يعاونوا عليكم عدوا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إلى انقضاء مدتهم، وكان قد بقي لهم من مدتهم 9 أشهر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو 9 أشهر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامها لهم. إن الله يحب المتقين من اتقاه بطاعته. قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني مدة التأجيل، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في حل أو حرم، وخذوهم بالأسر واحصروهم إن تحصنوا، واقعدوا لهم كل مرصد على كل طريق تأخذون فيه، فإن تابوا رجعوا عن الشرك وأقاموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة من العين والثمار والمواشي فخلوا سبيلهم، فدعوهم وما شاءوا، إن الله غفور رحيم لمن تاب وآمن. وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتلهم استجارك طلب منك الأمان من القتل فأجره فاجعله في أمن حتى يسمع كلام الله القرآن فتقيم عليه حجة الله وتبين له دين الله، ثم أبلغه مأمنه، إذا لم يرجع عن الشرك لينظر في أمره، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، يفعلون كل هذا لأنهم قوم جهلة لا يعلمون دين الله وتوحيده. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله مع إضمارهم الغدر ونكسهم العهد؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني الذين استثناهم من البراءة، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما أقاموا على الوفاء بعهدهم فأقيموا أنتم. كيف؟ أي كيف يكون لهم عهد؟ كيف يكون لهم عهدهم؟ وحالهم أنهم إن يظهروا عليكم يظفروا بكم ويقدروا عليكم لا يرقبوا فيكم لا يحفظوا فيكم إلا ولا ذمة قرابة ولا عهدا، يرضونكم بأفواههم، يقولون بألسنتهم كلاما حلوا وتأبى قلوبهم الوفاء به، وأكثرهم فاسقون غادرون ناقضون للعهد، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، استبدلوا بالقرآن متاع الدنيا فصدوا عن سبيله فأعرضوا عنه عن طاعته، إنهم ساء بئس ما كانوا يعملون من اشترائهم الكفر بالإيمان. قولوا لا يرقبون يعني هؤلاء. قال يعني هؤلاء الناقضين للعهد، وأولئك هم المعتدون المجاوزون للحلال إلى الحرام بنقض العهد. فإن تابوا عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين، ونفصل الآيات، نبين آيات القرآن لقوم يعلمون أنها من عند الله. وإن نكثوا أيمانهم، نقضوا عهودهم وطعنوا في دينكم، اغتابوكم وعابوا دينكم، فقاتلوا أئمة الكفر رؤساء الضلالة، يعني صناديد قريش، إنهم لا أيمان لهم لا عهود لهم لعلهم ينتهون، كي ينتهوا عن الشرك بالله. ثم حرض المؤمنين عليهم فقال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، يعني كفار مكة نقضوا العهد وأعانوا بني بكر على خزاعة، وهموا بإخراج الرسول من مكة، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة حين قاتلوا حلفاءكم خزاعة فبدأوا بنقض العهد، أتخشونهم أن ينالكم من قتالهم مكروه فتتركون قتالهم؟ فالله أحق أن تخشوه، فمكروه عذاب الله أحق أن يخشى في ترك قتالهم إن كنتم مؤمنين مصدقين بعقاب الله وثوابه. قولوا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يقاتلهم بسيوفكم ورماحكم، ويخزهم يذلهم بالقهر والأسر، ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني بني خزاعة، أعانت قريش بني بكر عليهم حتى نكثوا فيهم، فشفى الله صدورهم من بني بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويذب غيظ قلوبهم كربها ووجدها بمعونة قريش بكرا عليهم، ويتوب الله على من يشاء من المشركين كأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو هداهم الله للإسلام. أم حسبتم أيها المنافقون أن تتركوا على ما أنتم عليه من التلبيس وكتمان النفاق، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم بنية صادقة، يعني العلم الذي يتعلق بهم بعد الجهاد، وذلك أنه لما فرض القتال تبين المنافق من غيره، ومن يوالي المؤمنين ممن يوالي أعدائهم، ولما يعلم الله الذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أولياء ودخلا. قوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، نزلت في العباس بن عبد المطلب حين عير بالكفر لما أسر، فقال إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاجة، فرد الله ذلك عليه بقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله بدخوله والتعوذ فيه لأنهم ممنوعون عن ذلك، شاهدين على أنفسهم بالكفر بسجودهم للأصنام واتخاذها آلهة، أولئك حبطت أعمالهم لأن كفرهم أذهب ثوابها. إنما يعمر مساجد الله بزيارتها والقعود فيها من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والمعنى إن من كان بهذه الصفة فهو من أهل عمارة المسجد ولم يخش في باب الدين إلا الله، فعسى أولئك أي فأولئك هم المهتدون والمتمسكون بطاعة الله التي تؤدي إلى الجنة. قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج، قال المشركون عمارة بيت الله، وقيام على السقاية خير من الإيمان والجهاد، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وسقاية الحاج سقيهم الشراب في الموسم، وقوله عمارة المسجد الحرام يريد تجميره وتخليقه كمن آمن أي كإيمان من آمن بالله لا يستوون عند الله في الفضل والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة أو أنهم أهل العمارة العمارة سماهم ظالمين بشركهم. قوله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أي من الذين افتخروا بعمارة البيت وسقي الحاج، وأولئك هم الفائزون الذين ظهروا بأمنيتهم، يبشرهم ربهم برحمة منه الآية، أي يعلمهم في الدنيا ما لهم في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم الآية، لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة كان من الناس من يتعلق به زوجته وولده وأقاربه ويقولون ننشدك بالله أن تضيعنا، فيرق لهم ويدعوا الهجرة، فأنزل الله تعالى لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أصدقاء تؤثرون المقام بين أظهرهم على الهجرة إن استحبوا اختاروا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، أي مشركون مثلهم. فلما نزلت هذه الآية قالوا يا نبي الله إن نحن اعتزلنا من خالفنا في الدين نقطع آباءنا وعشائرنا وتذهب تجارتنا وتخرب ديارنا، فأنزل الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها، قوله فتربصوا مقيمين بمكة حتى يأتي الله بأمره فتح مكة فيسقط فرض الهجرة، وهذا أمر تهديد والله لا يهدي القوم الفاسقين، تهديد لهؤلاء بحرمان الهداية. طيب هنا عندما قال هذا كأنه يعني في البداية لو نرجع قليلا هنا قال فتربصوا مقيمين بمكة، يعني كأن الله يهددهم يعني امكثوا في مكة، أي نعم هكذا نعم امكثوا بمكة لكن سيأتيكم فتح مكة وتفتضحون بهذا. نعم قولوا ولقد نصركم، ولقد هذه الواو كانها زائدة. شيخ محمد. نعم يا شيخ. هنا في الوسيط يقول حتى يأتي الله بأمره يعني فتح مكة، يقول بأن كنتم تؤثرون المقام في دوركم وأهليكم وتتركون الهجرة فأقيموا غير مثابين حتى يفتح الله مكة فيسقط فرض الهجرة والأمر بالتربص أمر تهديد، يعني كأنه يقول أن هذا يعني أمر لهم يعني ليس تهديدا لهم، كأنهم غير مرتدين لو جلسوا في مكة ولم يهاجر. إيش بيان؟ لأن كنتم تؤثرون المقام في دوركم وأهليكم وتتركون الهجرة فأقيموا غير مثابين حتى يفتح الله مكة، يعني لا ثواب لكم. نعم يعني أنه مثل ما قال أمر للتهديد، والأمر بالتربص أمر تهديد كما ذكر في الوسيط. أي نعم هذا هو. طيب قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، وهو واد بين مكة والطائف. طيب هنا ماذا قال هنا؟ قال حتى يأتي الله بأمره، أي الأمر الذي يظهر به سوء عاقبة إيثاركم محبة الأقارب والأموال والمساكين على محبة الله ورسوله والجهاد، أي هذا هو. قال والأمر اسم مبهم يعني الشيء والشان، والمقصود من هذا الإبهام التهويل ليذهب أو لتذهب نفوس المهددين كل مذهب محتمل. فأمر الله يحتمل أن يكون العذاب أو القتل أو نحوهما. ومن فسر أمر الله بفتح مكة قال فقد ذهل أو ذهل، لأن هذه السورة نزلت بعد الفتح، التحرير والتنوير لابن عاشور. جميل هذا الكلام، لكن سورة التوبة نزلت بعدها. لكن يعني قد يجاب عن كلام ابن عاشور هنا أن الله سبحانه وتعالى كان يحكي حال هؤلاء قبل الفتح. نعم. قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، وهو واد بين مكة والطائف قاتل عليه نبي الله عليه السلام، أي مكة صارت دار إسلام بعد الفتح. ما الإشكالية يا شيخ سمير؟ إذا كان يحكي حال هؤلاء قبل الفتح نعم. قوله وهو واد بين مكة والطائف قاتل عليه نبي الله عليه السلام هوازن وثقيفا، إذا أعجبتكم كثرتكم، وذلك أنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، وكانوا 12,000، فلم تغني لم تدفع عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت لشدة ما لحقكم من الخوف، ضاقت عليكم الأرض على سعتها فلم تجدوا فيها موضعا يصلح لقراركم، ثم وليتم مدبرين إن هزمتم. أعلمهم الله تعالى أنهم ليسوا يغلبون بكثرتهم، إنما يغلبون بنصر الله. نعم. هنا الشيخ حمدان الشيخ سمير يقول أقصد تعقيبا على ابن عاشور، أي نعم هذا هو. قال حتى يأتي، قال الشيخ حمدان هنا حتى يأتي الله بأمره، قال عطاء بقضائه، وقال مجاهد ومقاتل بفتح مكة، وهذا أمر تهديد. انظر تفسير البغوي. أي نعم، يعني تكاد كلمتهم أن الأمر هو للتهديد أصلا، يعني فتربصوا، هذا أمر تهديد. حتى يأتي الله بأمره، ما هو الأمر؟ كان كلام ابن عاشور وجيه أنه للعموم، فيشمل كل أمر يخافه هؤلاء. ولكن يتعقب على ابن عاشور أن فتح مكة أيضا لعله يكون من هذا الأمر الذي يتربصونه. نعم. قال قوله ثم أنزل الله سكينته، وهو ما يسكن إليه القلب من لطف الله ورحمته، على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، يريد الملائكة، وعذب الذين كفروا بأسيافكم ورماحكم، وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، فيهديهم إلى الإسلام من الكفار، والله غفور رحيم بمن آمن. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس لا يغتسلون من جنابة ولا يتوضؤون من حدث، فلا يقرب المسجد الحرام، أي لا يدخلوه، أي لا يدخل الحرم، منعوا من دخول الحرم، فالحرم حرام على المشركين بعد عامهم هذا، يعني عام الفتح. فلما منعوا من دخول الحرم قال المسلمون إنهم كانوا يأتون بالميرة، فالآن تنقطع عنا المتاجر. فأنزل الله تعالى وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله، فأسلم أهل جدة وصنعاء وجرش وحملوا الطعام إلى مكة، وكفاهم الله ما كانوا يتخوفون، إن الله عليم بما يصلحكم، حكيم فيما حكم في المشركين. ثم نزل في جهاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني كإيمان الموحدين، وإيمانهم غير إيمان إذا لم يؤمنوا بمحمد، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يعني الخمر والميسر، ولا يدينون دين الحق، لا يتدينون بدين الإسلام، حتى يعطوا الجزية، وهي ما يعطي المعاهد على عهده، مثل معاهد المعاهد على عهده، عن يد يعطونها بأيديهم، يمشون بها كارهين ولا يجيئون بها ركبانا، ولا يرسلون بها، وهم صاغرون ذليلون مقهورون يجرون إلى الموضع الذي تقبض منهم فيهم بالعنف فيه بالعنف حتى يؤدوها من يدهم. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم ليس فيه برهان ولا بيان، إنما هو قول بالفم فقط، يضاهئون يتشبهون بقول المشركين حين قالوا الملائكة بنات الله، وقد أخبر الله عنهم بقوله وخرقوا له بنين وبنات قاتلهم الله لعنهم الله أنى يؤفكون. كيف يصرفون عن الحق بعد وضوح الدليل حتى يجعلوا لله الولد؟ وهذا تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم علماءهم وعبادهم أربابا آلهة من دون الله، حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا، وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا إله واحدا، وهو الذي لا إله غيره سبحانه عما يشركون، تنزيها له عن شركهم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يخمدوا دين الإسلام بتكذيبهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، إلا أن يظهر دينه. هو الذي أرسل رسوله محمدا بالهدى بالقرآن ودين الحق الحنيفية ليظهره على الدين كله، ليعليه على جميع الأديان. قوله يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان من فقهاء أهل الكتاب وعلمائهم ليأكلون أموال الناس بالباطل، يعني ما يأخذونه من الرشا أو الرشا في الحكم، ويصدون عن سبيل الله، ويصرفون الناس عن الإيمان بمحمد عليه السلام. ثم أنزل في مانع الزكاة من أهل القبلة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لا يؤدون زكاتها، فبشرهم بعذاب أليم، أخبرهم أن لهم عذابا أليما يوم يحمى عليها في يوم تدخل كنوزهم النار حتى تحمى وتشد حرارتها، فتكوى بها أي فتلصق بجبههم وجنوبهم وظهورهم حتى يلتقي الحر في أجوافهم، ويقال لهم هذا الذي تكوون به ما جمعتم لأنفسكم وبخلتم به عن حق الله، فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. قال عدد شهور المسلمين التي تعبدوا بأن يجعلوها لسنتهم 12 شهرا على منازل القمر. قال على منازل القمر واستهلال الأهلة، لا كما يعده أهل الروم وفارس في كتاب الله في الإمام الذي عند الله كتبه يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، يعظم انتهاك المحارم فيها بأشد مما يعظم في غيرها. ذلك الدين القيم الحساب المستقيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، تحفظوا من أنفسكم في الحرم، فإن الحسنات فيهن تضاعف وكذلك السيئات. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوهم كلهم ولا تحابوا بعضهم بترك القتال، كما إنهم يستحلون قتال جميعكم، واعلموا أن الله مع المتقين مع أوليائه الذين يخافونه. إنما النسيء تأخير حرمة شهر حرمه الله إلى شهر آخر لم يحرمه، وذلك أن العرب في الجاهلية ربما كانت تستحل المحرم وتحرم بدله صفر، فأخبر الله تعالى أن ذلك كله زيادة في الكفر، حيث أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، يضل به بذلك التأخير الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، إذا قاتلوا فيه أحلوه حرموا مكانه صفر، وإذا لم يقاتلوا فيه حرموه، ليوافقوا عدة ما حرم الله، وهو أنهم لم يحلوا شهرا من الحرم إلا حرموا مكانه شهرا من الحلال، ولم يحرموا شهرا من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرا من الحرم، لئلا يكون الحرم أكثر من الأربعة كما حرم الله فيكون موافقة للعدد. زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم الشيطان ذلك. قوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم، نزلت في حث المؤمنين على غزوة تبوك، وذلك أنهم دعوا إليها في زمان عسرة من الناس وجدب من البلاد وشدة من الحر، فشق عليهم الخروج، فأنزل الله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، اخرجوا في الجهاد لحرب العدو، اثاقلتم إلى الأرض، أحببتم المقامة، أرضيتم بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة يعني الجنة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة؟ يريد الدنيا كلها إلا قليل عند شيء من الجنة، إلا تنفروا تخرجوا مع نبيكم إلى الجهاد، يعذبكم عذابا أليما بالقحط وحبس المطر، ويستبدل قوما غيركم، يأتي بقوم آخرين ينصر بهم رسوله، ولا تضروه شيئا، لأن الله عصمه عن الناس ولا يقذله إن تثاقلتم، كما لم يضره أو لم يضره قلة ناصريه حين كان بمكة وهم به الكفار فتولى الله نصره، وهو قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا، أي اضطروه إلى الخروج لما هموا بقتله، فكانوا سببا لخروجه من مكة هاربا منهم. ثاني اثنين، أي واحد اثنين، وهو صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، والمعنى نصره الله منفردا إلا من أبي بكر. طبعا هنا قال ثاني اثنين أي واحد اثنين، لعل هذا سبق قلم كما يقال من الواحد رحمه الله، وذلك أن العرب إذا كان من جنس واحد يقولون ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة، سادس ستة، إذا كانوا كلهم من جنس واحد. فإذا اختلفت الأجناس وجب التفريق بين العددين، فيقولون رابع خمسة، سادس سبعة، سابع ثمانية، لاختلاف الجنسين. وهذا الذي جاء في كتاب الله عز وجل، قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، لاختلاف الجنسين فإنه زاد عددا، يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. وأيضا عندما ذكر الله سبحانه وتعالى نفسه مع المؤمنين غاير بين العددين، قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى غير ذلك. لكن عندما كان الجنس واحدا وجب توحيد العددين فيقال ثاني اثنين، ولذلك حكم على النصارى بكفرهم لأنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فجعلوا كأنه جنسا واحد، كأنه جنس واحد. لو كانوا قالوا ثالث اثنين ما حصل لهم هذا الكفر، لأنهم فرقوا بين الجنسين، فالله سبحانه وتعالى ثالث اثنين ورابع خمسة ورابع ثلاثة وخامس أربعة للتفريق. هل هذا واضح يا أحبة؟ شيخ محمد أحسن الله إليك. نعم شيخ. لعل المقصود أحد واثنين وليس واحد اثنين. أيوة، إذا قال أحد اثنين صح، لأنه هنا في الوسيط ذكره عن الزجاج فقال هو نصب على الحال، المعنى فقد نصره الله أحد اثنين. أي هكذا يصح، أي لو كانت أحد اثنين صح، أما واحد اثنين لا يصح. بارك الله. أي جزاك الله خير على هذا التنبيه. أي لو قال أحد اثنين صح، أما واحد اثنين لا يصح. قال والمعنى نصره الله منفردا إلا من أبي بكر إذ هما في الغار، هو غار في جبل مكة يقال له ثور، إذ يقول لصاحبه أبي بكر لا تحزن، وذلك أنه خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا يمنعهم منا وينصرنا. فأنزل الله سكينته، ألقى في قلب أبي بكر ما سكن به، وأيده أي رسوله بجنود لم تروها، قواه وأعانه بالملائكة يوم بدر، أخبر أنه صرف عنه كيد أعدائه ثم أظهره نصره بالملائكة يوم بدر، وجعل كلمة الذين كفروا وهي كلمة الشرك السفلى، وكلمة الله هي العليا يعني كلمة التوحيد، لأنها علت وظهرت، وكان هذا يوم بدر. قال في الطبري أخرجوه وهو أحد الاثنين أي واحد من الاثنين، أي ما في مشكلة واحد من الاثنين ما في مشكلة، لكن لا تضيفه. نعم. قوله انفروا خفافا وثقالا شبابا وشيوخا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم من التثاقل إلى الأرض إن كنتم تعلمون ما ما لكم من الثواب؟ هي نفسه ما في مشكلة. قال ما لكم من الثواب والجزاء. ثم نزل في المنافقين الذين تخلفوا عن هذه الغزوة لو كان عرضا قريبا، أي لو كان ما دعوا إليه غنيمة قريبة وسفرا قاصدة قريبا هينا وسفرا قاصدا قريبا هينا لاتبعوك طمعا في الغنيمة، ولكن بعدت عليهم الشقة المسافة، وسيحلفون بالله عندك إذا رجعت إليهم لو استطعنا لخرجنا معكم، لو قدرنا وكان لنا سعة من المال، يهلكون أنفسهم بالكذب والنفاق، والله يعلم إنهم لكاذبون لأنهم كانوا يستطيعون الخروج. عفى الله عنك لما أذنت لهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لطائفة في التخلف عنه من غير مؤامرة، ولم يكن له أن يمضي شيئا إلا بوحي، فعاتبه الله سبحانه وقال لما أذنت لهم في التخلف حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، حتى تعرف من له العذر منهم ومن لا عذر له، فيكون إذنك لمن له العذر. قوله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في القعود والتخلف عن الجهاد كراهة أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الآية، إنما يستأذنك في التخلف الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم شكوا في دينهم فهم في ريبهم يترددون في شكهم يتمادون، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة من الزاد والمركوب لأنهم كانوا مياسير، ولكن كره الله انبعاثهم لم يرد خروجهم معك فثبطهم فخذلهم وكسلهم وقيل أو فخذلهم وكسلهم وقيل قعودوا وحيا إلى قلوبهم، يعني إن الله ألهمهم أسباب الخذلان مع القاعدين الزمنى وأولي الضرر، ثم بين لما كره خروجهم فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يقول لو خرجوا فيكم لأفسدوا عليكم أمركم ولا أوضعوا خلالكم، لأسرعوا بالنميمة في إفساد ذات بينكم، يبغونكم الفتنة يثبطونكم ويفرقون كلمتكم حتى تنازعوا فتفتتنوا وفيكم سماعون لهم من يسمع كلامهم ويطيعهم، ولو صحبهم هؤلاء المنافقون أفسدوهم عليكم والله عليم بالظالمين المنافقين. قولوا لقد ابتغوا الفتنة من قبل، طلبوا لك الشر والعنة قبل تبوك، وهو أن جماعة منهم أرادوا الفتك به ليلة العقبة وقلبوا لك الأمور، اجتهدوا في الحيلة عليك والكيد بك حتى جاء الحق الآية، أي حتى أخزاهم الله بإظهار الحق وإعزاز الدين على كره منهم. ومنهم من يقول ذلي نزلت في جد بن قيس المنافق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراري وصفاء، فقال إذن لي يا رسول الله في القعود عنك وأعينك بمالي ولا تفتني ببنات بني الأصفر فإني مستهتر بالنساء إني أخشى إن رأيتهن ألا أصبر عنهن، فقال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، أي في الشرك وقعوا بنفاقهم وخلافهم أمرك، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لمحدقة بمن كفر جامعة لهم. قوله تعالى إن تصبك حسنة نصر وغنيمة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة من قتل وهزيمة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل قد أخذنا حذرنا وعملنا بالحزم حين تخلفنا، ويتولوا وينصرفوا وهم فرحون معجبون بذلك وبما نالك من السوء، قل لن يصيبنا خير ولا شر إلا وهو مقدر مكتوب علينا هو مولانا ناصرنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإليه فليفوض المؤمنون أمورهم على الرضا بتدبيره، قل هل تربصون بنا هل تنتظرون أن يقع بنا إلا إحدى الحسنيين الغنيمة أو الشهادة، ونحن نتربص ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده بقارعة من السماء أو بأيدينا يأذن لنا في قتلكم فنقتلكم، فتربصوا إنا معكم متربصون، فانتظروا مواعيد الشيطان إنا منتظرون مواعيد الله من إظهار دينه وهلاك من خالفه. ثم ذكر في الآية الثانية والثالثة أنه لا يقبل منهم ما أنفقوا في الجهاد، لأن منهم من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقعد وأعينك ببالي، هذه تعدلها أقعد وأعينك بمالي، فأقبل الله تعالى أنه لا يقبل ذلك، فعلوه طائعين أو مكرهين، وبين أن المانع لقبول ذلك كفرهم بالله ورسوله وكسلهم في الصلاة لأنهم لا يرجون لها ثوابا، وكرهتهم الإنفاق في سبيل الله لأنهم يعدونه مغرما. قوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال الكثيرة والأولاد، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، يعني بالمصائب فيها. قال يعني بالمصائب فيها، فهي لهم عذاب وللمؤمنين أجر، وتزهق أنفسهم وتخرج أرواحهم وهم على الكفر، ويحلفون بالله إنهم لمنكم، أي إنهم مؤمنون وليسوا مؤمنين، ولكنهم قوم يفرقون يخافون فيحلفون تقية لكم، لو يجدون ملجأ مهربا أو مغارات سراديب أو مدخلا وجها يدخلونه لولوا إليه لرجعوا إليه. قال لولوا إليه لرجعوا إليه وهم يجمحون، يسرعون إسراعا لا يرد وجوههم. قال لا يرد وجوههم شيء، أي لو أمكنهم الفرار من بين المسلمين بأي وجه كان لفروا ولم يقيموا بينهم. قوله تعالى ومنهم ومن المنافقين من يلمزك يعيبك ويطعن عليك في أمر الصدقات، يقول إنما يعطيها محمد من أحب، فإن أكثرت لهم من ذلك فرحوا وإن أعطيتهم قليلا سخطوا. ثم ذكر في الآية الثانية أنهم لو رضوا بذلك وتوكلوا على الله لكان خيرا لهم، وهو قوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ثم بين لمن الصدقات، فقال إنما الصدقات للفقراء وهم المتعففون عن السؤال، والمساكين الذين يسألون ويطوفون على الناس، والعاملين عليها، السعاة لجباية الصدقة، والمؤلفة قلوبهم. كانوا قوما من أشراف العرب استألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليردوا عنه قومهم ويعينوه على عدوه، وفي الرقاب المكاتبين والغارمين أهل الدين، وفي سبيل الله الغزاة والمرابطون وابن السبيل المنقطع أو المنقطع في سفره، فريضة من الله افترضها الله على الأغنياء في أموالهم. ومنهم الذين يؤذون النبي بنقل حديثه وعيبه ويقولون هو أذن، أنهم قالوا فيما بينهم نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له فيصدقنا لأنه أذن، والأذن الذي يسمع كل ما يقال له. فقال الله تعالى قل أذن خير لكم، أي مستمع خير وصلاح لا مستمع شر وفساد. ثم أكد هذا وبينه فقال يؤمن بالله، أي يسمع ما ينزله الله عليه فيصدق به، ويؤمن للمؤمنين ويصدق المؤمنين فيما يخبرونهم لا الكافرين، ورحمة للذين آمنوا منكم، أي وهو رحمة لأنه كان سبب إيمانهم. قوله يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يحلف هؤلاء المنافقون فيما بلغكم عنهم من أذى الرسول والطعن عليه أنهم ما أتوا ذلك ليرضوكم بيمينهم، والله ورسوله أحق أن يرضوه فيؤمنوا به ويصدقوهما إن كانوا على ما يظهرون. قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم على المؤمنين سورة تخبرهم بما في قلوبهم من الحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وذلك أنهم كانوا يفرقون من هتكهم وفضيحتهم. قل استهزئوا أمر وعيد، إن الله مخرج مظهر ما تحذرون ظهوره، ولئن سألتهم عما كانوا فيه من الاستهزاء ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، وذلك أن رجلا من المنافقين قال في غزوة تبوك: ما رأيت مثل هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء هذا القائل ليعتذر فوجد القرآن قد سبقه، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به عنا الطريق، وهو معنى قوله إنما كنا نخوض ونلعب، أي في الباطن من الكلام كما يخوض الركب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، أي قد ظهر كفركم، قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيمان. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، وذلك أنهم كانوا ثلاثة نفر، فهزئ اثنان وضحك واحد وهو المعفو عنه. فلما نزلت هذه الآية برئ من النفاق. قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض على دين بعض، يأمرون بالمنكر بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وينهون عن المعروف عن اتباعه، ويقبضون أيديهم عن النفقة في سبيل الله، نسوا الله فنسيهم، تركوا أمر الله فتركهم من كل خير وخذلهم. إن المنافقين هم الفاسقون الخارجون عما أمر الله. وعد الله المنافقين الآية ظاهرة، ثم خاطبهم فقال: كالذين من قبلكم، أي فعلتم كأفعال الذين من قبلكم، فاستمتعوا بخلاقهم، رضوا بنصيبهم من الدنيا، ففعلتم أنتم أيضا مثل ما فعلوا، وخضتم في الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم كما خاضوا في الطعن على أنبيائهم، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، لأنها لا تقبل منهم ولا يثابون عليها. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، ألم يأتهم خبر الذين أهلكوا في الدنيا بذنوبهم فيتعظوا؟ ثم ذكرهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم، يعني نمرود وأصحاب مدين، وقوم شعيب وأصحاب مدين قوم شعيب والمؤتفكات وأصحاب المؤتفكات، وهي قرى قوم لوط. فما كان الله ليظلمهم ليعذبهم قبل بعث الرسول، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيب الرسل. يسر الله أمركم. قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الرحمة والمحبة، يأمرون بالمعروف، يدعون إلى الإسلام، وينهون عن المنكر الشرك بالله الآية. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة، يريد قصور الزبرجد والدر والياقوت، في جنات عدن، هي قصبة أو قصبة الجنة، وسقفها عرش الرحمن، ورضوان من الله أكبر، أكبر مما يوصف. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة واغلظ عليهم، يريد شدة الانتهار والنظر بالبغضة والمقت، يحلفون بالله ما قالوا. نزلت حين أساء المنافقون القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في الدين، وقالوا: إذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس عبد الله بن أبي تاجا يباهي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسعي بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فحلفوا ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر، سبهم الرسول وطعنهم في الدين، وهموا بما لم ينالوا من عقدهم التاج على رأس ابن أبي، وقيل من الاغتيال بالرسول. وما نقموا كرهوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بالغنيمة حتى صارت لهم الأموال، أي إنهم عملوا بضد الواجب، فجعلوا موضع شكر الغنى أن نقموهم، ثم عرض عليهم التوبة فقال: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعرضوا عن الإيمان، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل، وفي الآخرة بالنار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، لا يتولاهم أحد من المسلمين. طيب دقيقة يا مشايخ. أهلا وسهلا صالح، شو الأخبار؟ عسى طيب، أمورك زينة؟ شو الخالي؟ عسى أموره زينة، عسى طيب. والله هي ودي تقيت عليك لكن الجوال مكتوب إنه مقطوع على الخدمة أو شيء، فشفت واتساب إنك شغال، فقلت ودي نتكلم على خالي وتحب دراسة، تسلم عليه سلام كثير تعداني منه. كان ودي والله إني أجيه وزوره وأحب دراسه، بس إنه والله الكليه قالوا لي لا يعني مش وقت إنه سوى أحد يعني تسوي العملية هذه، فودي والله أن أتكلم عليه عني في الدراسة وتحمد له السلام. الله يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سمير كان يتكلم في شيء؟ لا والله كان يمكن عنده مقطع صوتي يسجله ومفتح الصوت المستعان. جزا الله خير، يعني احنا سمعناها جماعي. نعم الله المستعان. طيب معذرة كان الشيخ يعني كان الله المستعان خيرا ان شاء الله. طيب قوله تعالى بسم الله طيب قوله تعالى ومنهم من عاهد الله، يعني ثعلبة بن حاطب عاهد ربه لئن وسع عليه أن يؤتي كل ذي حق حقه، ففعل الله ذلك فلم يفي بما عهد ومنع الزكاة، فهذا معنى قوله لئن آتانا من فضله لنصدقن لنعطين الصدقة ولنكونن من الصالحين ولنعملن بما يعمل أهل الصلاح في أموالهم. نعم طبعا يا أخوة أنتم تعرفون أن كثير من أهل العلم ينكر هذه القصة في ثعلبة بن حاطب، ولذلك هنا ذكر في الحاشية قال حديث نزول هذه الآية في ثعلبة بن حاطب أخرجه ابن جرير والمؤلف في الأسباب في أسباب النزول، وأبو نعيم في معرفة الصحابة والطبراني في الكبير، وفيه علي بن زي بن يزيد الألهاني متروك، وثعلبة بن حاطب المذكور من أهل بدر، فكيف يصح فيه هذا؟ وقيل المنافق ثعلبة بن أبي حاطب فهو غير البدري، والله المستعان. أمين وياكم أحسن الله لكم. طيب ولذلك يا أخوة هناك مؤلفات ألفت في الدفاع عن ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه وأرضاه، منها كتاب لدكتور عداب الحمش عفى الله عنه، وأيضا كتاب للشيخ سليم الهلالي أيضا وفقه الله في الدفاع عن ثعلبة بن حاطب. أين لا بأس عليك طهور إن شاء الله شيخ سمير، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالصحة والعافية وأن يجعلك في أجر وعافية. نعم وجبت زيارتك إن شاء الله نزورك يا شيخ، الله يحفظكم. طيب قال قوله فلما آتاهم من فضله بخلوا به الآية، فأعقبهم نفاقا صير عاقبة أمرهم إلى ذلك بحرمان التوبة حتى ماتوا على النفاق جزاء لإخلافهم الوعد وكذبهم في العهد. وهو قوله إلى يوم يلقونه الآية، قوله تعالى الذين يلمزون يعيبون ويغتابون المتطوعين المتطوعين المتنفلين من المؤمنين في الصدقات، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء بعض الصحابة بالمال الكثير وبعضهم هم الفقراء بالقليل، فاغتابهم المنافقون وقالوا من أكثر أكثر رياء ومن أقل أراد أن يذكر أراد أن يذكر نفسه أو أن يذكر نفسه، فأنزل الله تعالى هذه الآية والذين لا يجدون إلا جهدهم وهو القليل الذي يتعيش به فيسخرون منهم سخر الله منهم جازاهم جزاء سخريتهم حيث صاروا إلى النار، ثم آيس الله رسوله من إيمانهم ومغفرتهم فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. طب هنا في قوله جازاهم جزاء سخريتهم، هل هو نفي لصفة السخرية المقيدة؟ الله أعلم. أنتم كما تعلمون هذه الآيات المكر يعني في آيات الصفات هذه المقيدة تكون مقيدة بما جاءت، سخر بالساخرين، استهزأ بالمستهزئين، مكر بالماكرين، كاد بالكائدين إلى آخره. نعم. قولوا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وهذا تخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن تستغفر لهم سبعين إن تستغفر لهم سبعين مرة، أي إن استكثرت من الدعاء بالاستغفار للمنافقين لن يغفر الله لهم. قولوا فرح المخلفون يعني الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين بمقعدهم بقعودهم خلاف رسول الله مخالفة له، وقالوا لا تنفروا مع محمد إلى تبوك في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، يعلمون أن مصيرهم إليها فليضحكوا قليلا في الدنيا لأنها تنقطع عنهم، وليبكوا كثيرا في النار بكاء لا ينقطع جزاء بما كانوا يكسبون في الدنيا من النفاق. قولوا فإن رجعك الله ردك إلى طائفة منهم يعني الذين تخلفوا بالمدينة فاستأذنوك للخروج إلى الغزو معك، فقل لن تخرجوا معي أبدا إلى غزاة ولن تقاتلوا معي عدوا من أهل الكتاب، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة حين لم تخرجوا إلى تبوك فقعدوا مع الخالفين يعني النساء والصبيان والزمن الذين يخلفون الذاهبين إلى السفر. ثم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم إذا ماتوا والدعاء لهم عند الوقوف على القبر، فقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية. قوله ولا تعجبك أموالهم مضى تفسيره. قوله وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم يعني أصحاب الغنى والقدرة يستأذنونك في التخلف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف النساء اللاتي يخلفن في البيت وطبع على قلوبهم بالنفاق فهم لا يفهمون الإيمان وشرائعه وأمر الله. وجاء المعتذرون وهم قوم من الأعراب اعتذروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف فعذرهم، وهو قوله ليؤذن لهم أي في القعود، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله لم يصدقوا نبيه واتخذوا إسلامهم جنة، ثم ذكر أهل العذر فقال ليس على الضعفاء يعني الزمن والمشايخ والعجز ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله أخلصوا أعمالهم من الغش لهما، ما على المحسنين من سبيل من طريق بالعقاب لأنه قد سد طريقه بإحسانه، والله غفور رحيم لمن كان على هذه الخصال. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم نزلت في سبعة نفر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملهم على الدواب فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فانصرفوا باكين شوقا إلى الجهاد وحزنا لضيق ذات اليد. الجزء الحادي عشر يعتذرون إليكم بالأباطيل إذا رجعتم إليهم من هذه الغزوة قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم، قد أخبرنا الله بسرائركم وما تخفي صدوركم، وسيرى الله عملكم ورسوله فيما تستأنفون، تبتم من النفاق أم أقمتم عليه، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، إلى من يعلم ما غاب عنا من ضمائركم، فينبئكم بما كنتم تعملون، فيخبركم بما كنتم تكتمون وتسرون، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إذا رجعتم إليهم من تبوك أنهم ما قدروا على الخروج، لتعرضوا عنهم إعراض الصفح، فأعرضوا عنهم، اتركوا كلامهم وسلامهم، إنهم رجس، إن عملهم قبيح من عمل الشيطان. ثم نزل في أعاريب أسد وغطفان، الأعراب أشد كفرا ونفاقا من أهل المدر، لأنهم أجفى وأقسى وأجدر وأولى وأحق ألا يعلموا حدود ما أنزل الله من الحلال والحرام. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، لأنه لا يرجو له ثوابا، ويتربص بكم الدوائر، وينتظر أن ينقلب الأمر عليكم بموت الرسول عليه السلام، عليهم دائرة السوء، عليهم يدور البلاء والخزي، فلا يرون في محمد ودينه إلا ما يسوءهم. ثم نزل في من أسلم منهم، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، يتقرب بذلك إلى الله عز وجل وصلوات الرسول، يعني دعاءه بالخير والبركة. والمعنى أنه يتقرب بصدقته ودعاء الرسول إلى الله، ألا إنها قربة لهم، أي نور ومكرمة عند السابقين. هنا فائدة من الشيخ حمدان يقول ومكرمة عند الله، ومكرمة عند الله اخطأتم، قال هل يؤخذ من الآيات يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أن أعظم أسباب النفاق الحسد، ويشهد له أن سبب نفاق ابن سلول رأس المنافقين حسده للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان على وشك أن يكون أو على وشك أن يكون سيد المدينة قبل أن يصلها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن استهزاءهم ومخادعتهم وغيرها من صفاتهم ناشئة من حسدهم، والله أعلم. جميل جميل الشيخ حمدان، كتب الله أجرك. هنا أيضا فائدة نقل الشيخ عمار العسكر وفقه الله عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال وقوله الله يستهزئ بهم أي ينزل بهم جزاء سخريتهم واستهزائهم. قال الشيخ البراك، هذا على حديث برقم 6571، قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ورعاه، معنى هذا أن الله سبحانه لا يستهزئ بالمنافقين حقيقة، وإنما سمى جزاءه لهم استهزاء مشاكلة لفظية، والصواب أن الله تعالى يستهزئ بالمنافقين حقيقة، وتلك سنته في الجزاء، وهي أنه من جنس العمل، ومثل الاستهزاء من الله تعالى الخداع والمكر، فقد أخبر سبحانه أنه يخدع المنافقين ويمكر بالكافرين، قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكل هذه الأفعال من الله تعالى ذكرت جزاء على خداع المنافقين واستهزائهم ومكر الكافرين، وهي من الله سبحانه عدل وكمال، لأنها من المجازات بالمثل، وما قبوله تعالى لعنانية المنافقين وإعطائهم النور لهم يوم القيامة مع المؤمنين، ثم إطفائه عليهم، وما استدراجه للكافرين والمنافقين إلا من ذلك المكر والاستهزاء جزاء وفاقا. انتهى من كتاب تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية لفتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله، جزاه الله خير. يا هنا دعاء من الشيخ نواف، جزاه الله خير، قال اللهم احفظ شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك وجميع من يقرأ رسالتي هذه، وأيضا نقول ومن يسمعها، اللهم آمين. نعم. أحسن الله عليكم. قال والسابقون الأولون، يعني الذين شهدوا بدرا من المهاجرين والأنصار، يعني الذين آمنوا منهم قبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، فهؤلاء السباق من الفريقين. وقيل أراد كل من أدركه من أصحابه، فإنهم كلهم سبقوا هذه الأمة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته، والذين اتبعوهم بإحسان، يعني ومن اتبعهم على منهجهم إلى يوم القيامة ممن يحسن القول فيهم. لا يا سلام، هذه لطيفة جميلة من الواحدين، ممن يحسن القول فيهم، يعني أن من يحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذه الآية، أما من أساء القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدخل في هذه الآية. لطيفة جميلة من الواحد رضي الله عنه ورحمه. قوله وممن حولكم من الأعراب منافقون، يعني مزينة وجهينة وغفارا، ومن أهل المدينة الأوس والخزرج، مردوا على النفاق لجوا فيه وأبوا غيره، سنعذبهم مرتين بالأمراض والمصائب في الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو الخلود في النار. وهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على إثبات عذاب القبر، لأنه قال سنعذبهم مرتين، فالمرة الأولى في الدنيا والمرة الثانية قبل عذاب الآخرة، لأنه قال ثم يردون إلى عذاب عظيم، فيكون تكون المرة الثانية في القبر والله أعلم. قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم في التخلف عن الغزو، خلطوا عملا صالحا وهو جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، وآخر سيئا تقاعدهم عن هذه الغزوة، عسى الله واجب من الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. ثم تاب على هؤلاء وعذرهم فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك، فخذها منا صدقة وطهرنا واستغفر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئا، فأنزل الله سبحانه خذ من أموالهم صدقة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث أموالهم وكانت كفارة للذنوب التي أصابها، وهو قوله تطهرهم، يعني هذه الصدقة تطهرهم من الذنوب وتزكيهم بها، أي ترفعهم أنت يا محمد بهذه الصدقة من منازل المنافقين، وصل عليهم أدع لهم إن صلاتك سكن لهم، إن دعواتك مما تسكن نفوسهم إليه، بأن قد تاب الله عليهم والله سميع لقولهم عليم بندامتهم. فلما نزلت توبة هؤلاء قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين هؤلاء كانوا بالأمس معنا لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة نهى المؤمنين عن مكالمة المنافقين ومجالستهم، فأنزل الله سبحانه ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات يقبلها، وأن الله هو التواب الرحيم يرجع على من يرجع إليه بالرحمة والمغفرة، وقل اعملوا يا معشر عبادي المحسن والمسيء فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي إن الله يطلعهم على ما في قلوب إخوانهم من الخير والشر، فيحبون المحسن ويبغضون المسيء بإيقاع الله ذلك في قلوبهم. وباقي الآية سبق تفسيره. قوله وآخرون مرجون لأمر الله مؤخرون ليقضي الله فيهم ما هو قاض، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، كانوا تخلفوا من غير عذر ثم لم يبالغوا في الاعتذار كما فعل أولئك الذين تصدقوا بأموالهم، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم وهم مهجورون حتى نزل قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآيات، إما يعذبهم بعقابه جزاء لهم وإما يتوب عليهم بفضله، والله عليم بما يؤول إليه حالهم حكيم فيما يفعله بهم. طيب يا أخوة، الآن هذا التفسير الذي فسره وآخرون اعترفوا بذنوبهم، هل يدخل هؤلاء في المتخلفين؟ لأنه الآن المخلفون هل كلهم عذروا، أو أن من اعتذر يعني ما كان له عذر أمر بمقاطعته؟ لو تنظرون هذا ماذا قال المفسرون هنا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وما شاء الله الواحد يعني كما قال سار بها بسياق واحد، يعني كأنها مترتبة، أنهم تخلفوا فاعتذروا فقبل عذرهم فأتوا يتصدقوا كفارة فأذن الله في قبول هذه الصدقة، وعليه تنزل قوله خذ من أموالهم صدقة، يعني هو معنى لطيف وجميل، لكن هل هذا تفسير الآية الوحيدة أو هناك شيء آخر؟ نعم. قوله والذين اتخذوا، ومنهم الذين اتخذوا مسجدا، وكانوا 12 رجلا من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قباء، وهو قوله ضرارا وكفرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وتفريقا بين المؤمنين يفرقون به جماعتهم، لأنهم كانوا يصلون جميعا في مسجد قباء، فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم فيختلفوا بسبب ذلك، وإرصادا وانتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني أبا عامر الراهب كان قد خرج إلى الشام ليأتي بجند يحارب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل إلى المنافقين أن ابنوا لمسجده ولا يحلفن إن أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى أو الفعلة الحسنى أو الفعلة الحسنى، وهي الرفق بالمسلمين والتوسعة عليهم. فلما بنوا ذلك المسجد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم فيصلي بهم في ذلك المسجد، فنهاه الله عز وجل وقال لا تقم فيه أبدا. يا أخوة الغريب، هذا أبو عامر الراهب هو والد حنظلة غسيل الملائكة، يخرج الحي من الميت، لا إله إلا الله. قال فنهاه الله عز وجل وقال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى، على التقوى بنيت جدره ورفعت قواعده على طاعة الله تعالى من أول يوم بني وحدث بناؤه، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو مسجد قباء أحق أن تقوم فيه للصلاة، فيه رجال يعني الأنصار يحبون أن يتطهروا، يعني غسل الأدبار بالماء، وكان من عادتهم في الاستنجاء استعمال الماء بعد الحجر، والله يحب المطهرين من الشرك والنفاق. قال أفمن أسس بنيانه أي بناءه الذي بناه على تقوى من الله، مخافة الله ورجاء ثوابه وطلب مرضاته، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار، على حرف مهوات على فانهار به أوقع بنيانه في نار جهنم، وهذا مثل، والمعنى إن بناء هذا المسجد كبناء على حرف جهنم يتهور بأهله فيها، لأنه معصية وفعل لما كرهه الله من الضرار. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، شكا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم بالموت، والمعنى لا يزالون في شك منه إلى الموت، يحسبون أنهم كانوا في بنائه محسنين، والله عليم بخلقه حكيم فيما جعل لكل أحد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الآية نزلت في بيعة العقبة لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأن يمنعوه مما يمنعون أنفسهم. قالوا فإذا فعلنا ذلك يا رسول الله فماذا لنا؟ قال الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت هذه الآية، ومعنى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أن المؤمن إذا قاتل في سبيل الله حتى يقتل وأنفق ماله في سبيل الله أخذ من الله الجنة في الآخرة جزاء لما فعل. وقوله وعدا أي وعدهم الله الجنة وعدا عليه حقا لا خلف فيه في التوراة والإنجيل والقرآن، أي إن الله بين في الكتابين أنه اشترى من أمة محمد أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كما بين في القرآن، ومن أوفى بعهده من الله، أي لا أحد أوفى بما وعد من الله. ثم مهدحهم فقال التائبون، هم التائبون من الشرك، العابدون يرون عبادة الله واجبة عليهم، الحامدون الله على كل حال، السائحون الصائمون الراكعون الساجدون في الفرائض، الآمرون بالمعروف بالإيمان بالله وفرائضه وحدوده، والناهون عن المنكر الشرك وترك فرائض الله، والحافظون لحدود الله، العاملون بما افترض الله عليهم. قوله ما كان للنبي، الآية نزلت في استغفار النبي عليه السلام لعمه أبي طالب وأبيه وأمه، واستغفار المسلمين لآبائهم المشركين نوه عن ذلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا أستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه، فبين الله سبحانه كيف كان ذلك، فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وذلك أنه كان قد وعده أن يستغفر له رجاء إسلامه وأن ينقله الله باستغفاره إياه من الكفر إلى الإسلام، وهذا ظاهر في قوله سأستغفر لك ربي، وقوله لا أستغفرن لك، فلما مات أبوه مشركا تبرأ منه وقطع الاستغفار. إن إبراهيم لأواه دعاء كثير البكاء، حليم لم يعاقب أحدا إلا في الله، ولم ينتصر من أحد إلا لله، فلما حرم الاستغفار للمشركين بين أنه لا يأخذهم بما فعلوا لأنه أو لا يؤاخذهم هكذا لا يؤاخذهم بما فعلوا لأنه لم يكن قد بين لهم أنه لا يجوز ذلك. فقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقوه فعند ذلك يستحقون الإضلال. قوله تعالى لقد تاب الله على النبي من إذنه للمنافقين في التخلف عنه وهو ما ذكر في قوله عفى الله عنك الآية والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في زمان عسرة الظهر وعسرة الماء وعسرة الزاد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما هم بعضهم بالتخلف عنه والعصيان ثم لحقوا به ثم تاب عليهم ازداد عنهم رضا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي عن التوبة عليهم يعني من ذكرناهم في قوله وآخرون مرجون لأمر الله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض لأنهم كانوا مهجورين لا يعاملون ولا يكلمون وضاقت عليهم أنفسهم بالهم الذي حصل فيها وظنوا أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ألا معتصم من عذاب الله إلا به ثم تاب عليهم ليتوبوا أي لطف بهم في التوبة ووفقهم لها. يا أيها الذين آمنوا يعني أهل الكتاب اتقوا الله بطاعته وكونوا مع الصادقين محمد وأصحابه يأمرهم أن يكونوا معهم في الجهاد والشدة والرخاء. وقوله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه لا يرضوا بأنفسهم بالخفض والدعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والمشقة ذلك أي ذلك النهي عن التخلف بأنهم لا يصيبهم ظمأ وهو شدة العطش ولا نصب إعياء من التعب ولا مخمصة مجاعة ولا يطعون موطئا ولا يقفون موقفا يغيظ الكفار يغضبهم ولا ينالون من عدو نيلا أسرا وقتلا إلا كان ذلك قربة لهم عند الله ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة تمرة فما فوقها ولا يقطعون واديا يجاوزونه في سيرهم إلا كتب الله إلا لا يا إلا كتب لهم إلا كتب لهم آثارهم وخطاهم ليجزيهم الله أحسن ما أو بأحسن ما كانوا يعملون. فلما عيب من تخلف عن غزوة تبوك قال المسلمون والله لا نتخلف عن غزوة بعد هذا ولا عن سرية أبدا. فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرايا إلى العدو نفر المسلمون جميعا إلى الغزو وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده بالمدينة. فأنزل الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة ليخرجوا جميعا إلى الغزو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة ليتفقهوا في الدين ليتعلموا القرآن والسنن والحدود يعني الفرقة القاعدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وليعلمهم ما نزل من القرآن ويخوفوهم به لعلهم يحذرون فلا يعملون بخلاف القرآن. قوله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم يقربون منكم أمروا بقتال الأدنى فالأدنى من عدوهم من المدينة وليجدوا فيكم غلظة شدة وعنفا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا يقوله المنافقون بعضهم لبعض هزؤا فقال الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا تصديقا لأنهم صدقوا بالأولى والثانية وهم يستبشرون يفرحون بنزول السورة وأما الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم كفرا إلى كفرهم لأنهم كلما كفروا بسورة ازداد كفرهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين يمتحنون بالأمراض والأوجاع وهن روائد الموت ثم لا يتوبون من النفاق ولا يتعظون كما يتعظ المؤمن بالمرض. وإذا ما أنزلت سورة كان إذا نزلت سورة فيها عيب المنافقين وتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليهم ونظر بعضهم إلى بعض يريدون الهرب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد إن قمتم فإن لم يرهم أحد خرجوا من المسجد وإن علموا أن أحدا يراهم ثبتوا مكانهم حتى يفرغ من خطبته ثم انصرفوا على عزم الكفر والتكذيب. صرف الله قلوبهم عن كل رشد وهدى بأنهم قوم لا يفقهون جزاء على فعلهم وهو أنهم لا يفقهون عن الله دينه وما دعاهم الله إليه. قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم من العرب من بني إسماعيل ليفهموا منه عزيز عليه ما عنتم شديد عليه مشقتكم وكل مضرة تصيبكم حريص عليكم أن تؤمنوا. وهذا خطاب للكفار ومن لم يؤمن به، ثم ذكر أنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان يعني المشركين والمنافقين، فقل حسبي الله أي الذي يكفيني الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت وبه وثقت، وهو رب العرش العظيم. خص بالذكر أو خص بالذكر لأنه أعظم أو خص بالذكر لأنه أعظم ما خلق الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وجزاكم الله خير مشايخنا على حسن الاستماع، وموعدنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. آمين.